هذا أحد الإخوة المستمعين أبو عبد الوهاب يسأل ويقول: نلاحظ في هذه الأيام ومع قرب ختام هذا الشهر والله المستعان تناقص أعداد المصلين في المساجد، فهل من كلمة حول الفتور وأهمية الاستمرار في العمل الصالح وخصوصا أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المشكل أن بعض المسلمين في أول رمضان نرى جدا في الطاعة وإقبع على المساجد، تمتلئ المساجد وتزدحم مصلين في كل الأوقات، فما يمضي أسبوع أو أسبوعان حتى يتقلص العدد ويقل العدد إلى آخر الشهر، ربما يتضاعف في آخر الشهر، لكن في وسط الشهر نرى ضعفا في الناس وقلة استمرار الخير. هذا يا إخواني خطأ. أنت تعلم أن رمضان شهر مبارك، تغتنم لياليه وأيامه، تغتنم لياليه وأيامه، فالواجب علينا أن نستمر في الطاعة وأن نواصل العمل بالعمل الصالح، لأن الاستقامة على العمل الصالح يدل على الرغبة بالخير واليقين والتصديق بالثواب. فكوني في أول شيء أجد وأجتهد وأصلي بالمساء الخمس مسجد وأتلو القرآن وأتهجد، وإذا مضى أسبوع قل نشاطي يوما في يوم حتى ما يكون شيء، على خطأ، بل أستمر من أول شيء إلى آخره، والاستمرار على الطاعة في كل الشهر هو عنوان الخير وقبول العمل. فإن الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان، فقيام رمضان يدل على أنه يقوم كل ليلة، أما قيام بعض لياليه وإهمال بعض هذا تقصير منا وعدم اهتمام منا، فينبغي أن نواصل جدا في رمضان من أول ليلة إلى آخره، ونعقبه بصالح العمل، ونسأل الله القبول والتوفيق. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة المستمع أبو أسامة يقول في سؤاله: في وقت صلاة الظهر في شهر رمضان نجد البعض يفوت الوقت ولا يصلي الظهر إلا مع العصر بسبب النوم، حتى تصير صلاة الظهر في رمضان كصلاة الفجر في غيره والله مستعان عند بعض الناس، ما كلمتكم وما توجيهكم لهؤلاء؟ يا إخواني، الصلوات الخمس هي أهم أركان الإسلام التوحيد، هي أعظم شأنا من الزكاة والصوم، هي عمود الإسلام، هي عمود الدين، هي عمود الإسلام والركن الثاني بعد أركان الإسلام، فتضييع أوقاتها وإهمالها أمر خطير، لأن الله جل وعلا جعل الصلوات أوقاتا لا يقبلها إلا فيها إلا من عذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، فالذي يصوم ويضيع العصر والظهر وقد لا يصليها إلا مغرب هذا مخطئ ومسيء وظالم نفسه ومخل بصيامه وإن أمسك عن الطعام والشراب، لكن إذا تخلى وقت الصلوات وتعمد النوم في كل يوم رمضان بل قد تفوته الجمعة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا نقص عظيم وذنب كبير، يجب التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم، وأن نحافظ على الأوقات في أوقاتها ظهرا أو عصرا أو مغرب أو فجر، ولا نخل شيء من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: كنا مجتمعين على مائدة الإفطار ننتظر الأذان، وقد دخل أخي علينا وأخبرنا بأنه قد أذن لصلاة المغرب، وكان ذلك قبل الأذان بخمس دقائق تقريبا، فأفطرنا جميعا، وبينما نحن نأكل ونشرب من الطعام والشراب سمعنا المؤذن مرة أخرى، فما الحكم؟ إذا كان فطركم إن بمجرد إخبار المخبر دون أن تسمعوا الأذان فالذي يجب أن تقروا هذا اليوم، لأن استعجلتم ما سمعتم الأذان، فيجب أن تقروا هذا اليوم. أحسن الله إليكم. تقول: ذهبت إلى طبيبة النساء والولادة وأنا صائمة في رمضان، وفحصتني الطبيبة وكان في ذلك إدخال، في المهبل، فهل هذا يفطر أم لا؟ لا هذا لا يؤثر الصوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أحمد من الطائف يسأل يقول: ما الأمور النافعة التي يجب أن يقوم بها الصائم أثناء صيامه في النهار؟ بارك الله فيكم. الصيام، تلاوة القرآن، الذكر، الاستغفار، أعمال الصالحة، صلة رحم، بر بوالدين، صدق في الحديث، فهم بالعهد، إحسان عباد الله، فيكون في شفيرا في صيامه نهاري صائما ذاكرا وفي ليله مصليا، فيجمع بين أنواع الطاعة كلها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: ما الحكم في من شك في طلوع الفجر؟ هل له أن يأكل وأن يشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدون في ذلك بارك الله فيكم. يقول الفقهاء رحمهم الله: إن أكل الصائم شاكا في طلوع الفجر، هل طلع أم يطلع، فالأصل بقاء الليل. إذا شك ودام شكه هل الفجر طلع أم لا، فالأصل بقاء الليل، فأكله صحيح فصومه صحيح. في هذا الزمن أصبحت الوسائل متهيئة، الجوال، الهاتف، الإذاعة، يعني الساعة، أصبح يعني استكشاف الوقت ممكنا بهذه الآلات، ولا أظن في صعوبة على أحد. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله يسأل يقول: هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام، أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر في العام الآخر؟ نرجو توضيح هذه المسألة. الذي يظهر من السنة أنها تنتقل في كل عام، أن بعض الأعوام تكون في الوتر، بعضها تكون في الشبع، فإنه ما في شيء نص ينص على ذلك. النبي رغبهم فيها في العشر وفي الأوتار وفي السبع البواقي وفي الخمس البواقي، مما يدل على أنها قد تنتقل ولا تلزم ليلة معينة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن الحكمة من إخفاء ليلة القدر عن الناس. قالوا إخفائها ليجتهد الناس في الطاعة ويستمروا على العمل الصالح المبارك، وليظهر من كان جادا في طلبها راغبا فيها ممن ليس كذلك، فإنها ليلة مباركة، فلو أخبر الناس بليلتها لانحصر اجتهادهم في تلك الليلة ولا أهملوا بقية الليالي العشر. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال عن عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره في القيام. تقول عائشة رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فالتقيد بهذا مع الاطمئنان طيب. المستمع أبو أحمد يسأل يقول: ما فضل من يبقى في الصلاة مع الإمام حتى ينصرف؟ جاء في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول: في العشر الأواخر من رمضان هل يلزم بقائي مع الإمام حتى انصرافه في صلاة التراويح وفي صلاة القيام أيضا، أم يكفي يكفي البقاء معه في أحدهما؟ لا بد من البقاء معه في كل القيامين أول وآخره، هذا خير عظيم وفضل كبير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالا يقول فيه: هل من الأفضل قراءة القرآن أم الاستماع إلى المصاحف المرتلة، خاصة إذا كنت لا أجيد التجويد، وهل أجري في كلا الحالتين سواء؟ أجر التلاوة أفضل، لأن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحزم عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف حرف، فقراءتك أفضل. فإذا قرأت نفسك ثم الاستماع لهذه الأشرف العمانع، لكن لا تمنع قراءتك نفسك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربما جامع في رمضان ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فلا مانع أن يكون الجماع قبل الفجر والغسل بعد الأذى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالسين حاء تسأل تقول: عندما كنت صغيرة في سن 13 صمت رمضان وأفطرت 4 أيام بسبب الحيض، ولم أخبر أحدا بذلك حياء، والآن مضى على ذلك 8 سنوات، فماذا أفعل وماذا يلزم؟ صومي هذه الأيام وأطعمي مع كل مسكين وتوبوا إلى الله. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال 40 يوما، هل تصلي المرأة وتصوم في هذه الحالة؟ ما دام بي صفرة أو كدرة مدة 40 أصلي، لا بد من طهر من الدم والصفرة والكدرة كلها جميعا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة عائشة أرسلت برسالة تقول فيها: سماحة الشيخ، ما المقصود بقول الله تعالى في سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وما المراد بجيوبهن؟ يعني المراد بالخمر على الجيوب، على الصدر والنحر وستر ذلك جميعا. نعم. في الآية الثانية تسأل عن المعنى المراد قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهي للمرأة في مشيها أن تضرب رجلها لكي يسمع صوت خلخالها، لأن هذا مما يثير الغرائز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: امرأة وضعت في شهر رمضان ولم تقضي بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، فهل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم؟ لا، تصوم إذا انتهى، الحمل الوضع الثاني تصوم، لكن لا يطعم عليها لأنه لعذر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الكريم له سؤالان. في سؤاله الأول يسأل يقول: هل إصابة السنة أفضل من كثرة العمل؟ العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله، وكان على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمل مع سنة قليل خير من عمل كمع بدعة، فالعمل كلما كان أصلح وأبعد عن البدع كان أرجى للثواب. في السؤال الثاني يسأل يقول: من حضر للصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أم ينتظر حتى يسلم وتقام جماعة أخرى؟ إن كان ينتظر جماعة تأتي قريبا فلينتظر وليصلي معهم، لأن الجماعة الصحيح لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وإن لم يجد أحدا دخل معهم على قول، والله جل لا يحرم ثوابا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة تقول في سؤالها: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 عاما وأنا لم أصم ولم أصلي تكاسلا، ووالدي كان ينصحانني كثيرا ولكن لم أبالي، فما الذي يجب علي أن أفعله، علما بأن الله هداني وأنا الآن أصوم ولله الحمد ونادمة على ما سبق؟ إذا كنت لا تصلين تلك الأيام ولا تصومين، إنما عليك التوبة إلى الله، النصوح والندم والعزم لتعودي، وأرجو الله أن يخبر ما مضى. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. تسأل عن الحامل والمرضع، إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران وماذا عليهما؟ العلماء يقولون الحامل والمرضع إن خافتا على ودهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين مع القضاء، أفطرتا وقضتا وأطعمتا مع كل يوم مسكين، وإن خافتا على أنفسهم فقط قضتا فقط. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد العزيز السلامة من أوثان يقول في سؤاله: يكثر بعض المسلمين من الحلف بالله، فهل يجب عليهم شيء في ذلك أم لا؟ أولا يجب أن نعظم الله جل وعلا ونعظم الحلف به، ولا نحلف إلا عند الحاجة، والله يقول: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين بالكفارة، حفظ اليمين ألا تكون صادق، حفظ اليمين الإقلال من الحلف، لأن من أكل الحلف فقد يكذب والعياذ بالله. في سؤاله الثاني يقول: ما الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان، وأيهما أشد خطرا؟ الغيبة أن تذكر مساوي أخيك بغيبته فتقول به كذا مما لا تستطيع أن تواجهه بحضرته، والنميمة الغيبة، فإذا وقعت الغيبة منك صارت يعني سلاحا للنمام ينقل تلك النميمة إلى المقول فيه، ويقول إن فلانا قال فيك وقال فيك حتى يسجب العلاقة بين الشخصين. فالغيبة والنميمة هي من آثار الغيبة، والبهتان الكذب، لأن النبي لما سأل الغيبة قال ذكرك أخاك ما يكره، قال أرأيت إن كان فيما يكره، قال قد اغتبته، قال أرأيت إن لم يكن في ذا، قال فقد باته. فالبهتان والكذب بأن ترميه بأمر ما فعله تفتري الكذب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل في سؤاله الأخير عن حكم الأناشيد الإسلامية والانشغال بها من قبل الشباب. والله أنا لا يؤيد ذلك، أخشى أن تصرف الناس عن القرآن وأن تدخله بالسماع الصوفي وأتجعل الاهتمام بالصوت لا بالمعاني. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو خالد يقول في سؤاله: في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة، وعند قراءتي لإحدى السور أشكلت علي الآيات فقطعت صلاتي وأعدتها من جديد، فهل فعلي صحيح وما توجيهكم؟ هذه وساوس، ما أنت مزوم بها شيء، عليك أن تقرأ الفاتحة ويسر الله. أما أن توقف لا بد أن تفهم معاني، لا ما يصح شيء، اقرأ الفاتحة واقرأ ويسر الله وتأمل فيها بعد ذلك بعد الصلاة. أما أن تبطل صلاة وتعيد وتعيد هذا خطأ منك، تصرف خاطئ. الواجب أن تقرأ الفاتحة وما يسر الله، وإن أشكل شيء فدع الإشكال بعد الصلاة وانظر في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل إذا ناداني أحد والدي وأنا في صلاة النافلة هل أقطعها مع العلم بأنني أصلي؟ نعم لا بد منها، لأن طاعة واجبة وهذه نافلة. وقصة جريج وما فعل لما أبا يجيب أمه دعت عليه قد اللهم أتمت حتى يرى نجوز المميسات إلى آخر القصة، إنما يدل على أن طاعة الأم واجبة لأنها نافلة، فأجب دعوتها، خف من النافلة وأجب طلبها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: أثناء الصلاة للسنة تقام صلاة الجماعة، فهل أقطع صلاة السنة أم أكملها وماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن قال علماء: إذا جاء المصلي والإمام، يعني إذا أقيمت الصلاة والمأموم في أول النافلة، السنة أن يقطع النافلة مع الإمام. ولو قدر أنها أقيمت الصلاة والمأموم قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، قلنا الباقي لا يسمى صلاة، فكملها ثم ادخل مع الإمام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل حول الجمع للصلاة، يقول: إذا كان هناك مطر كثير وصليت في مسجد لم يجمع، وعندما خرجت سمعت الإقامة لصلاة العشاء في مسجد آخر، فهل لي الجمع بينهما لوحدي؟ إذا جمعت المسائل جملك فلك الجمع وحدك. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا المغرب والعشاء في أحد الأيام بسبب المطر جمعا، فمتى نصلي سنة المغرب وسنة العشاء والوتر؟ يكفي أن تصلي سنة المغرب لأنك جمعت بين الصلاتين، فسنة أحدك فيه ثم ذكر الوتر أيضا. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل تسقط راتبة الظهر إذا جمعت العصر معها؟ نعم تسقط. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يقول بأنه إمام مسجد، وأن الجماعة يريدون مني أن أختم القرآن الكريم، وأنا أخشى أن أطيل عليهم، فهل إذا قرأت قراءة سريعة دون تجويد آثم بهذا الفعل؟ تكون القراءة واضحة جيدة لا يصل شيء من الحروف، أما عجلة تؤدي إلى أكل الحروف لا يصلح هذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.